احتفل أبناء العالم كله على وجه الأبهة والروعة بأعياد إبريل الكورية، أي الذكرى 105 لميلاد رئيس العظيم كيم إل سونغ وذكرى 24 للانتخاب القائد العظيم كيم جونغ إل رئيسا للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وذكرى 5 لرفع القائد الأول المحترم كيم جونغ إن إلى سلطة الرئاسة العليا لحزبنا ودولتنا، وذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البطل. شكلت اللجنة التحضيرية الأولى للاحتفال بذكرى 105 لميلاد سيادة الرئيس العظيم كيم إل سونغ في سوريا، ثم شكلت أكثر من 70 لجنة تحضيرية مماثلة تضم الشخصيات المشهورة في المحافل السياسية والاجتماعية، وأقيمت الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة مثل وضع سلات زهور أمام صورة زعيم العظيم الباسم وإزاحة ستار عن لوحة الآثار التاريخية لزعيمين العظيمين والجلسة الاحتفالية المشتركة والندوة ومعرض الكتب والصور الفوتوغرافية والمشغولات الفنية اليدوية لبلادنا ومعرض زهرة الشمس. ورفعت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الثنائي على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017، واللجنة التحضيرية السويسرية للاحتفال بذكرى 105 لميلاد الرئيس كيم إل سونغ، واللجنة السويسرية الكورية، والحلقة السويسرية لدراسة فكرة جوتشي هدية بالاسم المشترك إلى زعيم العظيم. هذا وبجل حزب العمل السياسي الاشتراكي البيروي العظماء الأفداد المنهدرين من جبل بيكتو رئيسا فخريا للحزب، ومنح مجلس بوليبار لقضاء سانتياغو مارينيو بمقاطعة أراغوا في فنزويلا، وجمعية تقاليد الجيش الشعبي البولوني عاصمة للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون. وأقيمت حفلة تسمية فصل كيم إل سونغ كيم جونغ إل في مدرسة مونالي الثانوية للأبناء في زامبيا، وحفلة تشكيل حلقة برلين لدراسة فكرة تشوتشي في ألمانيا. وأقضى الحزب الموحد الرومنباوي الكونغوي الديمقراطي اجتماعا خاصا عاجلا للتوقيع على إعلان بيونغ يانغ التاريخي لندافع عن قضية الاشتراكية وندفع عجلتها إلى الأمام. وأرسل ملك مملكة كمبوديا وملكتها الكبيرة سلات زهور الكبيرة إلى سفارة بلادنا، وقام أفراد وفود الأحزاب والمنظمات لمختلف البلدان والهيئات الدولية والشخصيات الأجنبية بزيارة التهنئة إلى سفارات بلادنا لدى البلدان المعنية.